إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعا أن لا إله إلا هو الحق لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لأمر جليل وحدث نبيل، فرغم شرائعهم المتعددة وأعمالهم المتجددة، إلا أن رسالة البعث لهم واحدة، وليس كل واحد منهم على حدة. فقد جاء أمر الله جل جلاله لهم جميعا فقاموا به تبيعا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أتوا ليخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن يفردوه غاية الإفراد، متبرئين عن الشرائك والأنداد، متبرئين عن الشركاء والأنداد، منقادين له أتم الانقياد. والمراد بالتوحيد عباد الله، إفراده جل جلاله بالعبادة والتقدير لا بالخلق والتدبير. فإن المشركين كانوا من أعظم الناس توحيداً لربوبيته، فيلبون تلبية الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لقد جاءهم بتوحيد الله جل جلاله مع توحيدهم له في الربوبية، فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ وقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فإذا تقرر هذا، فإن المشركين لم يكن ينفعهم توحيدهم هذا مع إقرارهم توحيدهم هذا، توحيد الربوبية، من دون توحيد الألوهية. ثم إن الله جل جلاله إنما خلقنا لهذه الغاية النبيلة وجعل عليها دليلة، وبين في كتابه العزيز فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرها السلف رحمه الله تعالى: أي إلا ليوحدون. فكل عبادة من دون توحيد الله لا قيمة لها، عباد الحميد. هذا التوحيد هو حق الله عز وجل على العبيد، هو حق الله جل جلاله على العبيد. فإذا عبدوه حقا فقد بلغوا منازل العظماء، وكانت لهم الآخرة حسن الجزاء. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني بعض الناس حينما يبين له ذلك يبقى في معصيته وخطيئته معرض عن الله عز وجل، ويقول: أنا موحد لله جل جلاله، تارك للشرك، فيطمع في رحمة الله وقد يقع في غضب الله ونقمته من حيث لا يشعر. فقال إذن يتكلوا على مثل ذلك، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه عند موته تأثماً خشية الإثم ألا يخبر بما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الناس عباد الله بحق الله جل جلاله أعطاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ووجدوا الأمن في نفوسهم وفي أوطانهم. فكثير ممن ابتلي بالخواء الروحي اليوم من المشركين كان يتلجلج في صدورهم أكثر من إله، فهم مضطربون لا راحة لقلوبهم ولا لأجسادهم. ولذلك قال الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، أولئك لهم الأمن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. والصواب يقول رحمه الله أنها عامة بالنسبة للأمن في الدنيا والآخرة. عباد الله، الناس في تحقيق التوحيد أنواع شتى، فمنهم الراسخ في توحيده لله جل جلاله الذي لا يتعلق بصغيرة ولا كبيرة إلا بالله جل جلاله، ومنهم المقل منها، ومنهم والعياذ بالله من ضيع هذا التحقيق. وتحقيق التوحيد كما ذكر بعض مشايخنا نوعان: تحقيق واجب، وهو السعي في تخليص العمل من الشرك والبدع، ومنه تحقيق مستحب صاحبه ممن وجد طمأنينة قلبه وروحه مع الله جل جلاله في كل شيء، فقطع ما سوى الله جل جلاله من العلائق وتعلق بالخالق وترك الخلائق. فتجده حتى في الأمور المباحة لا يطلبها من الخلق. ولذلك جاء في الحديث: ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، أن يكون مع أنه مباح لكنه آخر العلاج، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الأهم. فيختلف الناس في توكلهم على الله جل جلاله واعتمادهم عليه وتعلقهم به، فبقدر تعلقك بالله جل جلاله وتركك لغيره يعظم تحقيقك لتوحيد الله جل جلاله. ولذلك كان جزاء الموحدين الجنة، وتختلف منازلهم على قدر توحيدهم لله جل جلاله وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني عيسى روح من الله جل جلاله، نفخها جبريل في درع مريم عليه الصلاة والسلام، وروح منه، وهذه التي ضل بها النصارى، وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانها العمل بطاعة الله وتوحيده. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فإذا علمنا عظمة التوحيد وبركته على العبيد فلنحذر عباد الله من غوائل الشرك ومخاطره وأماكن العطب في العمل. وقد قيل: من خاف سلم. وقال الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا خليل الله جل جلاله، رغم ما وصل إليه من الإيمان بالله جل جلاله وتوحيده والهدى والصدق، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكيف لا نخاف على أنفسنا الشرك الأكبر والأصغر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. والرياء ينقسم باعتباره إبطاله للعبادة قسمان: أولا أن يكون في أصل العبادة والعياذ بالله، فلا يقوم بالعمل إلا لغير الله، فيكون عمله لغير الله من بداية الأمر، من بداية الأمر. فيأتي إلى الصلاة قاصدا أن ينظره الناس، قاصدا يذهب للجهاد قاصدا أن يمدحه الناس، يتصدق بالصدقة قاصدا أن يمدحه الناس، فهذا أعوذ بالله عمله باطل مردود على وجهه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما القسم الثاني فهو الذي يطرأ على عبادة المؤمن، فيأتيه في صلاته، ويأتيه في جهاده، ويأتيه في قراءته، ويأتيه في عبادته، ويأتيه في دعوته، فإذا جاءه ودافعه وجاهد في تركه فلا يضره، بل يؤجر على مجاهدته تلك لله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة حين يسترسل مع هذا العمل، فإذا جاءه الشيطان وقال انظر لفلان ينظر إليك، فيجتهد في العبادة ويستجيب لأمر الشيطان ويحسن من أمره وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى، هذا يقع في المحذور ويقع في الشرك. أما من جاهد ولا يزال يجاهد ولا يزال يجاهد في توحيد الله جل جلاله وعدم الوقوع في الشرك والرياء، فهذا مأجور أجران: أجر التوحيد لله جل جلاله، وأجر مجاهدته لهذه الخطيئة. وخذوها قاعدة جليلة من نبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فاجتهدوا قدر ما تستطيعون في تخليص أنفسكم من أي تعلق بالله جل جلاله، ثم ادعوا دعاء أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك من الذي لا نعلم. عباد الله، إذا علمتم جلال التوحيد وبهاءه وعزته ومنعته فادعوا إليه كما دعا لذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد بعث رسله للبلدان. فمن عرف التوحيد وعرف حق الله جل جلاله عليه، فمن عرف توحيد الله جل جلاله علم نعمة الله عز وجل عليه ووجد بركة ذلك، فلا بد من بعد ذلك أن يدعو إليه، ومن لم أن يدعو إليه، ومن لم يدعو إليه فتوحيده ناقص، فرؤيته للشرك مع عدم تغييره هو دليل ضعف منه، ويدعو بحسب قدرته واستطاعته وما أعطاه الله جل جلاله ومكنه. وإننا لنحمد الله جل جلاله في هذا البلد الأمين أننا نرى توحيد الله سبحانه وتعالى في هذا البلد مطبقا من أئمة المسلمين في هذا البلد الأمين، وممن يعيش في هذا البلد فقد ربوا على توحيد الله. فاسألوا الله الثبات، اسألوا الله جل جلاله والثبات على الحق، وادعوا الله عز وجل لولاتكم وولاة أمركم أن يثبتهم على هذا التوحيد الذي رفعهم وأعزهم وبزهم على العالمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، ويقيل عثرتنا، ويغفر زلتنا، ويتقبل توبتنا، ويغسل حوبتنا، ويثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك من الذي لا نعلم. اللهم انصر جنودنا المؤمنين المرابطين على حدودنا وفي اليمن كلهم، ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على القوم الظالمين، وعليك بالحوثي وأنصاره وحلفائه. اللهم اجعل مكره مكرا عليه، وتدبيره تدميرا عليه، والطف في الشام وأهلها، واجعل لهم من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.